الهدف ان الناس ترتبط بالنص بالنصوص مش بالاشخاص، لان الاشخاص بيموتوا صح بيتغيروا، بل افضل شخص صلى الله عليه وسلم خير من يعني سار على الارض صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لما مات اقرب الناس اليه صديق، مع ان دايما اللي بيموت اكتر واحد قريب منه اكتر واحد بيزعل عليه. يعني لما حد بيموت الناس بتصبر القريب منه طبعا. مش العكس، مش اللي قريب هو اللي بيصبر. سبحان الله. اكتر واحد قريب هو اللي وقف يصبر. ايه ده عملها ازاي دي؟ سبحان الله. يعني طبيعي جدا ان اكتر واحد متاثر النفس بيقول ذهبت انا وبكر وعمر، خرجت انا وبكر وعمر والخليل واللي كان معاه في الغار يعني مجرد بس ان يقعد يفتكر الاحداث دي تخليه انهار اصلا في اللحظه دي. واكتر واحد احنا نشفق عليه لو بنسمع القصه، احنا لو قاعدين اول حد هندور نطبطب عليه هو الصديق. تخيل هو اللي يقف ويصبر الناس. صبرهم بماذا؟ بايه، وما محمد الا رسول بالوحي. لان النبي صلى الله عليه وسلم نجح انه يربطه بالنص، نجح انه يربطه بالوحي.